ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا أبلغتكم رسالة ربي ربي ونصحت لكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم